أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون؟ تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله عز وجل: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. قوله قل أتحاجوننا في الله، الأمر هنا في قول قل موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يتأتى خطابه. وقوله أتحاجوننا، الضمير هنا عائد على اليهود والنصارى، ولا سيما المحاجون منهم والمجادلون. والاستفهام في قوله أتحاجوننا، الاستفهام هنا للإنكار، والمحاجة هي المجادلة والمخاصمة والممراة بين اثنين فأكثر. ومعنى قوله قل أتحاجوننا في الله، أي قل يا محمد عليه الصلاة والسلام لهؤلاء اليهود والنصارى الذين يجادلونكم ويحاجونكم حسدا من عند أنفسهم على تفضيل الله عز وجل لكم ولدينكم عليهم، أتحاجوننا وتجادلوننا في توحيد الله وفي الإخلاص له وطاعته، وتزعمون أنكم أولى بالله وأنكم تختصون بفضله وبكرامته دوننا. ولهذا قال وهو ربنا وربكم، الجملة هنا حالية، أي والحال أنه ربنا وربكم جميعا، فيجب علينا جميعا أن نوحده وأن نخلص له وأن نطيعه. والأفضل منا ومنكم عند الله عز وجل من قام بحقوقه سبحانه وتعالى بأن عبده مخلصا له، كما قال الله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. وقال عز وجل وحاجه قومه قال أتحاجونني في الله وقد هدان. ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي لكل واحد منا ومنكم عمله الخاص به الذي يجازى عليه، فلا تسألون عن أعمالنا ولا نسأل عن أعمالكم، وكل منا بريء من عمل الآخر، فكل منا بريء من عمل الآخر، لأن لكل واحد عمله الذي يختص به ويجازى عليه. ولهذا قال الله تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ونحن له مخلصون، الواو هنا عاطفة، أي ونحن لله عز وجل مخلصون له في العبادة من غير شرك، بخلاف حالكم فأنتم مشركون به. ثم قال عز وجل أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ لما ذكر الله عز وجل في الآية السابقة ما زعمه اليهود والنصارى أن الهداية فيما هم عليه من الدين، وأنهم يدعون إلى ذلك كما في قوله وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، وبين سبحانه وتعالى أن الهداية في ملة إبراهيم، بل ملة إبراهيم حنيفا، وأمر المؤمنين باتباعها. ذكر في هذه الآية الكريمة أن قولهم إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى ردا عليهم وإبطالا لقولهم. ولهذا قال: أم تقولون إن إبراهيم، أم هنا منقطعة وهي بمعنى بل التي للإضراب الانتقالي وهمزة الاستفهام، أي بل أتقولون. وقيل إن أم هنا متصلة والاستفهام للتوبيخ والإنكار، والاستفهام للتوبيخ والإنكار. فأنكر عليهم سبحانه وتعالى في الآية السابقة محاجتهم ومجادلتهم، ثم أنكر عليهم في هذه الآية قولهم إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا، أي أنهم كانوا على اليهودية والنصرانية. ولهذا قال بعدها: قل أأنتم أعلم أم الله. الأمر هنا والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل من يتأتى خطابه. وقوله أأنتم أعلم، أي أيها اليهود والنصارى، أأنتم أعلم أم الله، والاستفهام للإنكار. وأم هنا متصلة بمعنى بل، أي بل الله عز وجل هو الأعلم. ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى: ما كان إبراهيم يهوديا. الآن هم يقول أأنتم أعلم أم الله، بما عليه حال إبراهيم والأنبياء. وقد قال الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فتنازعه ثلاث طوائف: المسلمون واليهود والنصارى، كل يقول إبراهيم على ملتنا وعلى شريعتنا. فحكم الله عز وجل بينهم بقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وإذا كان الله تعالى، وهو سبحانه وتعالى العليم بكل شيء الخبير بكل شيء وهو أصدق القائلين، إذا كان سبحانه وتعالى نفى أن يكون إبراهيم عليه الصلاة والسلام يهوديا أو نصرانيا، وقرر أنه على ملة الإسلام ومن تبعه من الأنبياء، وأنتم أيها اليهود والنصارى تقولون إن إبراهيم وإسماعيل ومن بعدهم كانوا يهودا أو نصارى، فأي القولين أحق وأي الخبرين أصدق؟ لا ريب أن خبر الله عز وجل هو أحق وأصدق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ولهذا قال بعدها: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. من هنا للاستفهام الذي معناه النفي والإنكار، أي لا أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، لأن العالم بشريعة الله عز وجل عنده شهادة من الله عز وجل بهذه الشريعة، فلا أحد أظلم ممن كتم هذه الشهادة التي عنده من الله ولم يبينها، كما فعل اليهود فكتموا ما في كتبهم من الشهادة بصدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا على ملة الإسلام. وحينئذ جمع هؤلاء اليهود والنصارى، جمعوا بين كتم الحق وعدم النطق به وإظهار الباطل والدعوة إليه. ولهذا قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ماذا فعلوا؟ فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ثم قال: وما الله بغافل عما تعملون. هذه الجملة يراد بها التهديد الشديد والوعيد الأكيد. وما الله بغافل عما تعملون، ما هنا في قول عما يصح أن تكون اسما موصولا ويصح أن تكون مصدرية، فعلى أنها اسم موصول أي وما الله بغافل عن الذي تعملون، وإذا قلنا إنها مصدرية أي وما الله بغافل عن عملكم أيها اليهود والنصارى، بل هو سبحانه وتعالى محيط بكم وبأعمالكم وبجميع الخلق. ثم قال عز وجل: نعم. وقوله وما الله بغافل عما تعملون، هذه من الصفات المنفية، وهي نفي أن يكون الله عز وجل غافلاً عن أعمال عباد، ولسيما اليهود والنصارى. والصفات المنفية تدل على ثبوت كمال ضدها، فكل صفة نفاها الله تعالى عن نفسه فأولاً ننفي هذه الصفة، وثانياً نثبت كمال ضدها. وما ربك بظلام للعبيد، فننفي أولاً الظلم عنه سبحانه وتعالى، ونثبت إيش كمال الضد وهو العدل. ثم قال: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة، الإشارة في قوله تلك أمة إلى إبراهيم ومن ذكر معه من الأنبياء، وهذا تأكيد أن لكل إنسان ما عمل، وأنه لا يسأل عن عمل غيره، فالمعول على عمل الإنسان وما اتصف به من الإحسان. فالنفع الحقيقي لكل إنسان، النفع الحقيقي إنما هو بالأعمال لا بالانتساب إلى الرجال. فيستفاد من هذه الآيات فوائد: أولاً، الإنكار الشديد على اليهود والنصارى الذين يحاجون ويجادلون في توحيد الله والإخلاص له، مع إقرارهم بأنه سبحانه وتعالى هو ربهم ورب غيرهم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. ومنها أيضا إثبات ربوبية الله عز وجل العامة لجميع الخلق، وهو ربنا وربكم. ومنها أيضا أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فإذا كان هو ربنا وربكم، والرب هو الخالق الرازق المالك المدبر، إذن هو الذي يستحق أن يعبد. ومنها أيضا وجوب البراءة من أعمال الكفار وما هم عليه من الكفر والشرك، لقوله: ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. والبراءة، والبراءة الواردة في النصوص الشرعية نوعان: براءة من عمل وبراءة من عامل، براءة من عمل وبراءة من عامل. فأما الأول وهو البراءة من عمل، فيجب على كل مؤمن أن يتبرأ من كل عمل مخالف للشريعة، من كل عمل مخالف للشريعة، بحيث لا يفعله ولا يقره ولا يرضاه. هذه معنى البراءة: لا يفعل ولا يقر ولا يرضى. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم ها إنا براء. فكل عمل مخالف للشريعة يجب على المؤمن أن يتبرأ منه، سواء كان كفراً أم شركاً أم فسقاً. إذن هذا النوع الأول، البراءة من العمل. النوع الثاني، البراءة من العامل. فإن كان عمله كفراً وجبت البراءة منه بكل حال، للآية السابقة: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، لأن عملهم كفر. وإن كان عمله فسقاً ليس كفراً، بأن كان يرتكب الذنوب والمعاصي، وجبت البراءة منه من وجه دون آخر، يعني في حال دون حال، فيوالى لما عنده من الإسلام والإيمان، ويعادى لما عنده من المخالفة والعصيان. فالفاسق، الفاسق الملي، نواليه لإيمانه وإسلامه، ونعاديه لما عنده من، أو لا نواليه لما عنده من الكفر، من الفسوق والعصيان. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم لا يسلبون الفاسق الملي اسم الإسلام بالكلية، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للمسلم أن يكون متميزا عن غيره في دينه وعمله، لقوله ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فينبغي له أن يكون متميزا عن غيره وأن يعتز بهذا الدين. لماذا يعتز بهذا الدين؟ لأن هذا الدين هو الدين الحق الذي لا يقبل الله تعالى من أحد سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وإذا كان هذا الدين هو دين الحق وهو أكمل الأديان وأفضل الأديان، فلماذا لا يفخر الإنسان به ويتميز به؟ ومنها أيضا وجوب الإخلاص لله عز وجل، لقول ونحن له مخلصون. ومن فوائد الآيات الكريمة أيضا الإنكار على اليهود والنصارى وإبطال ما ادعوه أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا على اليهودية أو النصرانية، وأنهم وأن أولى الناس بهم هم المسلمون، كما قال عز وجل أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل الآية. ومنها أيضا إثبات علم الله عز وجل وأن علمه واسع مطلق محيط بكل شيء لا تخفى عليه خافية، لقوله قل أأنتم أعلم أم الله، أي بل الله عز وجل أعلم. ومنها أيضا بيان جهل أهل الكتاب من اليهود والنصارى بتاريخهم وأصول شرائعهم، حيث زعموا أن إبراهيم ومن تبعه من أولاده وذريته أنهم كانوا على اليهودية والنصرانية، وهذا جهل منهم بحقيقة إيش تاريخهم. ومنها أيضا إبطال بل وجوب إبطال كل ما خالف شريعة الله عز وجل من أقوال وقوانين وأنظمة، وأن الرد والمرجع إلى الله عز وجل، قل أأنتم أعلم أم الله. ومنها أيضا أنه لا أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، أي كتم العلم الذي عنده من الله فلم يبينه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. فالواجب على من رزقه الله عز وجل علما أن يبين هذا العلم، وأنه متى سئل بين وأجاب، إلا أن يكون في بيان العلم أو في الإجابة فتنة، فحينئذ يجوز الكتمان بل يجب الكتمان. فإذا كان هناك فتنة بذكر بعض العلم للناس فإنه يكتمه. ولهذا قال النبي لما قال معاذ للرسول صلى الله عليه وسلم أفلا أخبر الناس، ماذا قال؟ قال لا تخبرهم فيتكلوا. فإذا ترتب على العلم أو على الإخبار به فتنة أو حصول خلافات ونحو ذلك فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. ومنها أيضا بيان عظمة مسؤولية أهل العلم أمام الله عز وجل، وأنه يجب عليهم أن يبينوا ما عندهم من العلم، وأن يرشدوا عباد الله عز وجل، وأن يعلموهم شريعته، لأنهم هم الذين ورثوا رسالات الله عز وجل من الأنبياء. فالأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. فكل من أخذ بحظ وافر من العلم فقد أخذ بحظ وافر من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن العلماء هم ورثة الأنبياء، ولهذا في قوله يرثني ويرث من آل يعقوب، أي يرثني في ماذا؟ في العلم والدعوة والإرشاد، وليس في الميراث الذي يخلفه الميت من مال أو غيره. إذن هذه الآية تدل على عظم مسؤولية أهل العلم، وأن الواجب عليهم البيان والإرشاد وتعليم الناس، ولا تقل الناس يعرفون، الناس يقرؤون، الناس يطلعون. نعم هناك من يقرأ وهناك من يطلع، لكن هناك من هو على العكس من ذلك. ربما لو فتشت، يعني هل الآن كل من يأتي إلى المساجد ويصلي هل هم يتقنون الصلاة؟ لو تأملت في صلاتهم لوجدت أخطاء عظيمة قد تؤدي إلى بطلانها. هل جميعهم يحسنون الوضوء؟ لو نظرت دخلت إلى أماكن الوضوء ورأيت من يتوضأ لعرفت ما هم عليه من الجهل. هل كلهم يحسنون بقية العبادات؟ إذن العلماء عليهم مسؤولية عظيمة وهي البيان والتعليم والإرشاد. ومن فوائده أيضا كمال علم الله عز وجل ومراقبته لأعمال العباد، وأنه سبحانه وتعالى محيط بجميع أعمالهم لا تخفى عليه خافية. وإذا كان الأمر كذلك وجب على المؤمن أن يراقب الله تعالى، أن يراقب الله تبارك وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى مطلع عليه. وما ربك بغافل، وما الله بغافل عما تعملون. ومن فوائد أيضا الآية الكريمة أن المعول عليه، أن المعول عليه والذي سيسأل الإنسان عنه يوم القيامة هو ما اتصف به من الأعمال، لا أنه يسأل عن عمل آبائه وأجداده. فالنفع الحقيقي كما تقدم إنما هو بالأعمال وليس بالانتساب إلى الآباء والأجداد. ولهذا قال الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وقال عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فعلى الإنسان أن يحرص على العمل الصالح الذي ينفعه عند الله عز وجل، لأنه لن ينفعه شيء إلا العمل. النسب والحسب وكونه ينتسب إلى آباء أو أجداد كانوا على شيء من الأعمال هذا لا ينفعه. ولا تزر وازرة وزر أخرى، والله أعلم.